شيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من القصيم المرسل محمد حسن يحيى، يقول في رسالته: هل يجوز لزائر أن يركب دابته ويذهب لزيارة لمسافات ساعة ونصف أو ساعتين من محله لأولياء الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالجواب على سؤالك عن شد الرحل والذهاب لزيارة الأولياء لمسافة ساعة أو أقل أو أكثر، قد ذكرته في ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل للمسلم أن ينشئ رحلة لزيارة ولي من الأولياء في قبره، يعني زيارة ميت، وما يقال عن الأولياء والولي فلان والفلان هذه أيضا من البدع، فمن أدراك أن هذا من الأولياء وأن ذاك من الأولياء؟ ما عرفت هذه الولاية في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، مضت القرون المفضلة ولم تعرف هذه الولايات ولا الأولياء، وإنما نشأت هذه الولايات والأولياء في القرون المتأخرة من قرون الصوفية التي جرت، أو التصوف الذي جر على العالم الإسلامي خمولا وخنوعا في عبادته واستخذاء وموتا في عبادته. فلا يصح للمسلم أن يهيئ سفرا ولا رحلة لما يسمى بالأولياء. أما زيارة القبور والذهاب إلى المقبرة للسلام على المقبورين والدعاء لهم لا استمداد البركات منهم فجائز، إذا لم يكن بإنشاء سفر، كأن تكون المقبرة في طرف القرية والمدينة فتتوجه إليها على دابتك أو على سيارتك ثم تسلم على أهل المقبرة أو على عليهم عموما وعلى قريبك بالخصوص، ثم تدعو لهم وتستغفر لهم لتتذكر بهم ما أنت صائر إليه عما قريب، لأن الله النبي بيّن أنها تذكر الآخرة، يعني علل بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، ولم يقل زورها أطلب منها بركة ولا مددا ولا اسأل قضاء حاجات، كل ذلك لا يجوز. فإنشاء سفر لما ذكرته من الأولياء لا يحل للمسلم، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة لما تفضلتم به أنه لم يوجد مثل إطلاق كلمة الأولياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، وقد ورد في القرآن الكريم ذكر أولياء الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. هذه ما خصت، قالت إن فلانا ولي الله، فالصحابة ما قالوا إن هذا القبر قبر ولي الله فلان. نعم. ولم يقولوا إن هذا القبر قبر ولي الله فلان، ولم يقل التابعون إن هذا قبر ولي الله الصحابي، ولا أتباع التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة قال هذا قبر الولي فلان وهذا قبر الولي فلان، وإنما جاءت الأولياء والأقطاب والأوتاد من أوصاف الصوفية وألقابهم. نعم. ولذلك قلت إنها جاءت من البلايا على الإسلام، بالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز للنساء زيارة القبور أم لا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، فمن مجوز ومن مانع، واحتج المانعون بما ورد في الحديث النبي لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، واحتج المانع المبيحون لزيارة النساء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والذي أراه وأعتقده أن النساء ممنوعات من زيارة القبور، لأن الأصل إباحة الزيارة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن زيارة القبور، ثم قال بعد ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أما النساء فجاء بهن وعيد خاص، وهو لعنهن لعن زوارات القبور على ما قيل في هذا الحديث من لين، لكن الذي أرى وأعتقد أن النساء ينبغي أن لا يمكننا من زيارة القبور وأن لا ينتهجن هذا المنهج، وبالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول: وجدنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يقول فيه: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي يوم الجمعة 200 صلاة غفر له 200 عام، أفيدونا وفقكم الله. هذا كله باطل. أما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكره الله جل وعلا وأمر به، قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، إلى غير ذلك من الأحاديث. قد ألفت كتب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا القول بأن من صلى عليه 100 مرة في يوم الجمعة غفر له 200 عام فهذا كلام باطل ظاهر فساد. وأما القول أن من صلى كذا مرة أيضا 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة كلام ظاهر فساد، فلا ينبغي للمسلم أن يتعلق بأمثال هذه الخرافات والترهات، وعليه أن يكتفي بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمع في اسمه في الحقيقة لم نجد نعثر عليه، ولكنه يقول إنه من المملكة الأردنية الهاشمية، ويقول في رسالته: في عيد الأضحى المبارك يقوم أهل الميت ويعمل للميت عيد، هنا أسأل متى يكون عيد الميت؟ هل هو يوم عيد الأضحى أم يوم وقفة عرفة؟ ما هو المناسب في ذلك وفقكم الله؟ الجواب: أنا لا أعرف أن عيدا يصنع للميت، ولعل الأمر التبس على السائل وهو الأضحية. فأما الأضحية فإنما تعمل بعد صلاة العيد من يوم عيد الأضحى، وكونها للميت أو للحي يجوز أن يضحى عن الميت والحي، والأصل في المشروعية الضحية عن الحي، لكن يجوز الأضحية عن الميت بدليل لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التضحية عن محمد وعن أمة محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد. فإذا كان القصد بذلك الأضحية فإنها مشروعة وهي من الصدقات الحميدة، وإن كان المقصود غير ذلك بعيد ووليمة تصنع في ذلك اليوم فهذا من البدع التي لا أصل لها في شريعة الإسلام، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين الذي رمز لاسمه بقاف قاف سين من الأردن أيضا، يقول فيه: أخي إنني كنت طالب في المرحلة الإعدادية، كثير القراءة لكتب الجنس المنحطة، وأنعم الله علي بنعمة الإسلام فأصبحت الآن والحمد لله مسلما أسير على درب الإسلام، ولكن المشكلة أنني ما زلت متأثرا بهذه الكتب، وقد مضى على قراءتي لها مدة 8 سنوات تقريبا، وكل شيء يثيرني ويثير شهوتي، ولكنني لم أجد في نفسي قدرة على رد هذه الشهوة ولم أستطع دفعها، فهل علي غسل في كل مرة مع العلم أن هذه الحادثة تتكرر عدة مرات في اليوم أحيانا؟ أرجو الحل والمساعدة، ولكم جزيل الشكر، كما نرجو التوجيه للشباب حول قراءة كتب الجنس وفقكم الله. الجواب: أن هذه الكتب المؤلفة للجنس التي تبين أوضاع الجنس وتشرح طرقه وتهيئ تهيجا في نفوس الشبيبة من الكتب المفسدة للأخلاق الداعية إلى المجون والفواحش، وأنصح كل شاب أن يتجنب قراءة أمثال هذه الكتب فهي من الثقافات الماجنة. وإن مدح وأثنى مؤلف تلك الكتب عليها ووصفوها بأنها تعالج المشاكل إلى آخرة، وقد قرأت منها كتبا عديدة ورأيت منها الشيء الكثير من الدعوة إلى الانحراف الخلقي، لأن الشاب المتوقي الحيوية إذا قرأ أمثال هذه الكتب دعته نفسه إلى إرواء غرائزه وقضاء شهوته، فإن لم يتيسر له هنا وهناك ذهب إلى ما يمكن أن يتيسر له، فهي تربية على المجون ودعوة للفواحش. أما ما يتعلق بالسائل نفسه فإن كل إنزال مني إذا تذكر هذه الحوادث وتصور ما قرأه من أوضاع الجنس ثم ثارت شهوته إلى أن ينزل منيا، فإنه يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة قبل أداء الفريضة التي سيؤديها. لكن إن كانت هيجت ما عنده وأثارت مشاعره الجنسية ثم خرج ماء غير دفق، بغير دفق أي ليس بمني، إنما ذلك الماء اللزج الذي هو المذي، فهذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. إذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن يتوضأ. هذا الذي يتحصل من ظاهر سؤاله، فإن كان منيا بعد انتصاب حصول مني بدفق فهو يوجب الغسل، وإن كان ماء ما وصفته فهو المذي الذي يجب الوضوء. بالله التوفيق. من رفاعي محمد مصطفى الجزار ومحمد محمد مصطفى من مصريون يعملون في العراق محافظة صلاح الدين ناحية العلم، وردتنا هذه الرسالة. يقولون فيها: سمعنا أن ترك الرجل لمرأته أكثر من 6 أشهر يجعلها محرمة عليه حتى ولو كان هذا الترك لغرض السعي على الرزق والإعاشة، هل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: هذا ليس بصحيح، فتركها أكثر من ذلك لا يحرمها عليه، وإنما جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه إنها أن يمكث الأجناد عن زوجاتهم أكثر من هذه المدة، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يصح للرجل أن يبقى بعيدا عن زوجته مدة الإيلة التي نص عليها القرآن، لكن للناس ظروف وأحوال وطلب المعيشة والسعي لاكتسابها له أوضاع، وقد يستطيع المرء نقل زوجته معه وقد لا يستطيع، والأمر فيه سعة، لكن عليه أن يسعى جاهدا لبذل ما يستطيع من الحضور إلى زوجته أو اصطحابها. بالله التوفيق. سؤالهم الثاني يقولون فيه: كنت خاطب ابنة عمي وأثناء فترة الخطوبة حدث بعض الخلاف، فقلت حرمتي علي مثل أمي وأختي، فهل هي بهذا تكون محرمة علي أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. التحريم والظهار إنما يكون بين الزوجين، أما إذا حرم من لم تكن زوجة فلا تأثير لتحريمه، فهي في قبل عقد النكاح وإبرام مستلزماته، مستلزمات العقد التي تسمى الملكة، ليست بزوجة وهي حرام عليه، فالمخطوبة لا يحل أن يختلي بها الرجل، ولا أن يصطحبها معه في سيارته، ولا أن ينفرد بها في مكان معين، وألا تبادله ألفاظ الغرام، وألا تصافحه ما دامت مخطوبة فقط، وإنما يحل له منها ذلك بعد عقد القران. وبالله التوفيق. سؤالهما الثالث يقولان فيه: نحن نعمل في بلدة وخطيب وإمام المسجد هنا يدعو بدعاء القنوت بعد الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، هل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. الأمر فيه سعة، لا شك أن ترك ذلك أولى، لكن إذا صليتما مع مثل هذا الإمام فصلاتكما صحيحة، وإن كان يدعو بدعاء القنوت في هذا الوقت لما يراه من نوازل في بلده أو غيره فأرجو أن لا بأس أيضا بذلك، لكن على العموم فالصلاة صحيحة. وبالله التوفيق. سؤالهما الرابع يقولان فيه: هل قراءة الفاتحة أو آيات من القرآن الكريم على قبور الأموات، أو قراءة القرآن لأرواحهم في البيوت، أو قراءة الفاتحة للأرواح أو لأرواح أمواتنا عقب الصلاة، حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن العمل الصحيح ما جاء الإرشاد إليه من النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل به خلفاؤه الراشدون. والقراءة للأموات اختلف أهل العلم هل تصح أو لا تصح، والذي أراه أن ذلك غير جائز، فإنه لم يثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، ولا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون على أرواح موتاهم لا في المقابر ولا بعد الصلوات، وشيء لم يعرف عنهم ليس فيه خير. والعمل عند زيارة الأقبور إنما هو الدعاء للمقبورين لا قراءة القرآن، فالذي ينفع الميت أن تدعو له أو أن تتصدق عنه لا أن تقرأ القرآن له، فذلك لم يثبت عن نبي الله ولا عن صحابته رضي الله عنهم وبالله التوفيق. سؤالهما الأخير يقولان فيه: هل النطق بالشهادة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان جنب هل هو حرام؟ أفيدون أفادكم الله. الجواب لا، لا يمتنع على الجنب شيء من أعمال الخير إلا الصلاة وقراءة القرآن والطواف بالبيت، وما عدا ذلك فيفعل من أفعال الخير من الأذكار والدعاء والابتهال إلى الله كل ما أراد بالله التوفيق. شكرا، أثابكم الله.